أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما إن الساعة آتية

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم I Oh! فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فقضي ما وَإِنَّ